الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ومن صالح على إسقاط بعض دينه فلا بأس. كان له دين عند شخص كان يطلبهم 100,000 وتأخر في وفاء الدين، قال: أعطني 80 وأسقط عنك 20، أو أعطني 70، فهذا لا بأس، بشرط ألا يقول المدين: أنا لا أعطيك 100 إلا إذا أسقط 70. يشترط عليه ما يصح، يعني أن تطلب 100 لكن ما لم أعطيك 100 إلا إذا أسقط 30 أعطيتك، هذا جعل شرط. إذا جعل شرط لا يصح، لكن لو أسقط باختياره وقال: أنت تطلب لي الآن 100 أعطني 70 وأسقط عنك، أنا أطلبك 100 أعطني 70 وأسقط عنك 30، نظرا لكونه مثلا فقير أو لأنه ماطل ولا يريد يشتكيه، ولكن هذا جاء من قبل الغريب لا من قبل المدين. أما إذا كان شرط فلا. وكذلك أيضا إذا كان بيده عين، كان بيده عين سيارة مثلا أو غيرها، وقال: أعطني هذه العين، قال: لا أعطيك إياها إلا إذا أعطيتني ربعه، أعطيتني ربعه أعطيتك إياها، شرط، هذا ليس له ذلك. أو مثلا أخذ منه نوع من الطعام، عنده له 100 كيلو من التمر، قال: لا أعطيك 100 حتى تعطيني بعضه، قسم منه، تعطيني 30 كيلو، إذا جعل شرط لا يصح. أما إذا أسقط هو قال: أعطني العين اللي بيدك ولك جزء منها، فلا بأس، ما لم يجعله المدين شرط. نعم. ومن أسقط، صلى الله عليه، قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. نعم. أو يمنعه حقه إلا بذلك. نعم، إذا جعل شرط أو منعه إلا بهذا فلا يصح. نعم. أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. إيش؟ أو يضع، صلى الله عليه، قال: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. نعم، هذا إذا كان إذا اتفق على هذا فلا بأس، وسمى ضع وتعجل. إذا كلف دين 100,000 على شخص تحل في ذي الحجة ونحن في محرم، فقال له: أنا محتاج الآن، ديني ما يحل إلا في الحجة، أنا محتاج الآن، لكن إن شئت تعجل الدين وأسقط عنك البعض، بدل من أن تسلم 100,000 في ذي الحجة الآن عجلها لي وأسقط عنك 30 أو 40، أعطني 60 فلا بأس، هذا ضع وتعجل، وهو عكس الربا، ليس مثل الربا. مش قال على الشارع، تكلم على الشارع. قال أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، مثل أن يصالح عن 100 المؤجلة ب50 حالة، لم يجز لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز. بس العبارة الثانية الأولى معروف أن هذا جائز، مسألة ضع وتعجل، وأنا ضد الربا. نعم. إيه إشكال؟ كتبت أنا بالتعريف الشخصي، وزال الجمهور على أنه لا يجوز لأنه عكس ربا الجاهلية النسيئة، لأن هذا بيع دراهم مؤجلة بدراهم معجلة أقل منها. وقال بعض العلماء أنه لا بأس بذلك، لأنه تنازل مقابل تنازل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد إجلاء بني النضير وعليهم ديون للناس قال لهم: ضعوا وتعجلوا. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. نعم، هذا هو الصواب، أنه ليس في ربا، هذا عكس الربا. نعم، أحسن الله إليك، عكس الربا. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. نعم، يجوز اقتضاء الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب إذا تقابض في المجلس ولم يبقى شيء فلا بأس. إذا كان الإنسان يطلب شخص 100 جنيه من الذهب فلما حل الدين قال له أعطيك عن 100 الجنيه 1000 ريال مثلا فلا بأس، بشرطين: الشرط الأول التقابض في مجلس العقد، والشرط الثاني ألا يتفرقا وبينهما شيء. ومثله بالعكس، يطلب 1000 ريال فلما حل الدين قال بعطيك عنها 100 جنيه ذهب، معلوم أن بيع الذهب بالفضة ما يجوز لا يد بيد، فلا بأس إذا تقابض في المجلس ولم يبقى بينهما شيء، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يبيع الإبل بالبقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير وعن الدينار دراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا بأس، لا بأس إذا لم تفترق وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. فمثلا إذا حل 100 جنيه يقول كم ثمنها الآن؟ ثمن الجنيه 1000 ريال، كم ثمنها يعني في الحالة الآن، كم الصرف؟ صرف 100 جنيه، قال صرف 1000، يأخذ دراهم. أما إذا أخذها بسعر سابق أو بسعر لاحق قال الذهب الآن صحيح 1000 ريال لكن أنا يوم أسلفك 2000، أعطني 2000، هذا ما يصح، ربا لابد يكون بسعرها في الوقت الحاضر، يأخذ عن الذهب سعرها من الدراهم في الوقت الحاضر أو عن الدراهم بسعرها في الوقت الحاضر، وبشرط أن لا يبقى شيء. فإذا قال أنا بعطيك الآن تطلب أنا 100 جنيه بصارف كلا نعطيك 500 عن 50 ويبقى في الذمة 50، لا ما يصح هذا، لا بد أن يأخذ بسعر يومها ولا بد أن يتقابض في المجلس ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، ويصارف في الحال، يعطي عن الذهب فضة وعن الفضة ذهب بسعر في الوقت الحاضر ويتقابض في المجلس ولا يبقى بينهما شيء. نعم. نعم، هذه مسألة ضع وتعجل، يعني هو بذمة أقساط هو إيه؟ ها؟ إذا اتفقوا هذا لا بأس، على الصحيح على ما ذهب الشيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، إذا اتفقوا على هذا هذه مسألة ضع وتعجل. نعم، أحسن الله إليك. قال: ومن كان له دين على كل منهما مستفيد، هذا المدين مستفيد يسقط جزء من دينه، والغريب يستفيد تعجل إليه الدراهم ويستفيد منها يقضي حاجته. نعم، ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. نعم، إذا كان شخص يطلب شخص دراهم ولكن نسي جميعا، ما يدري هل 1000 ريال أو 2000 أو 5000، طالت المدة وليس عنده مبينة، فقال له الغريم: أعطني الآن 800 وحللني وأحللك، سامحني وسامحك، فلا بأس. فإن كان المدعى عليه يعلم لكنه أخفى، هذا حرام عليه، يجب عليه أن يخبر، لكن إذا كان ما يدري، كل منهم ناسي ما يدري، ويعلم أن له دين على فلان وفلان يعلم أن له عليه دين لكن كل منهم ناسي ما يدري كم العدد، ثم تصالح على شيء فلا بأس، وتحالى فلا بأس، يتصطلح على شيء معلوم، قال أعطني 1000 ريال أنا ما أدري كم اللي عندي 2000 أو 3 أو 4 وأنت كذلك، لكن أعطني 1000 ريال وسامحني فلا بأس، يتحالى. أما إذا كان أحدهما يعلم فلا يجوز. نعم، إذا كان المدعى عليه يعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. نعم، ومن كان له حق على رجل، إذا كان صاحب الدين يدري قال صار 1000 ريال وهو يدري ما له 800، هذا حرام عليه، أخذ 200، أو كان المدعى عليه يدري أخفى، يدري أنها 2000 لكن صالح على 1000 أخفى، حرام عليه. نعم، أحسن الله إليك. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. ومن كان إيش؟ أحسن الله قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. نعم، كما سبق له حق غير محدد، قد يكون نقود وقد يكون غير نقود، فاصطلح على شيء وتحالى فلا بأس. نعم.